ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله ليقول وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني أن أعبد الذين تدعون رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إذن إلى تفسيرنا إن شاء الله. في أمس أولى تنيو آية الله سبحانه وتعالى من إلال يريدون وجهه. من الذي يريدون وجهه ولا تطرد بلو جمر وأن نقريه آية ولا تطرد لنبياتنا አንተ ነቢዩ እነዛ ድሆች የተባሉ እነ ቢላል እነ እብን መስዑድ እነ ሶሄብ ሩሚ እነ ያኒ አማር እብን ያስር ከባብ እንደዚ የመሳሰሉ يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطربهم فتكون من الظالمين هذه الآية والنمج سبب نزول اللات قد روى المفسرون مفسرته ينأى سود سبب اللوال من أنه مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك እነዛ ትላልቅ ቁረሾች የሚባሉ ካፊሮች ሙልሒዶች በነቢያችን ሰለም ያልፉ ነበር ወዒንድሁ ከባብ ወሱሄብ ወቢላል ወዓማር ወገይርህም ድሆች ድሆች የመሰሉ ከነቢያችን ቁጭ ብለው ምሳ በልተው እራት የማይበሉ አንዳንድ ጊዜ አንድ ቀን ሁለት ቀን የሚበላም የሚላስም የሌላቸው ሰሓባዎች ምክንያቱም حرام سلم ما يقولوا له انجي حرام قد يلنين بلما اليوم بزونا قال لي اقين شراء قل ان زي صحابة واشناتشو وانا وقبياتشو من نبر مسلاتشو طورنات سيمات اجهات في سبيل الله سي نبرو ودان بسا ودان امرنا مكايرو الزاهدو كمشركوتشو يتمرك نقر الان دان رجو امت يابلاتشو الان دان رجو يتوسن لك زي يابلاتشو አሁን ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመጅልስ ቁጭ ብለው እነዚህ ድሆች ቁርአን ሲማሩ እነዛ ትላልቅ ሰዎች ያልፉ ነበር ፈቃሉ እነዚህ ሀብታሞች ማለት ነው እነ አቡ ጀህል እነንተን ያ ሙሐመድ አረዲተ ቢሃኡላኢ ሚን ቀውሚ ምንድነህ አንተ ነቢይ የአላህ መልእክተኛ ተብለህ ከነዚህ ድሃ ድሃ እነ ቢላል እነ ዓማር ትቀመጣለህ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا أهون أنت متلو كنيا يمبلتو الله موداتشو النزينا شونو متلو أنحن نصير تبعا لهؤلاء أتاسبون دي أنت محمد الوليد بن المغيرة مليونير أبو جهل اندزي مساسلو شيبة وعتبة اندزي مساسلو تلان نقبل أباتوش النبي لا لنا ان سهيب تكتلوا لهذول انت فلقوا نعم ان ابراتشو بلو نقدرواتشونا الله سبحانه وتعالى ايه القرآن ورده لا اطردهم نعم ان الله منا لا تشو فلعلك ان طردتهم نتبع كاروت ايه النزي كبرار كاتشو انيا يانتن تكتايوك ان هنا اللمبلو سيناقروا إهن آية وردوا إهن آية الله سبحانه وتعالى إهن آية ورده فنزلت هذه الآية كما قال سبحانه وتعالى ولا تزير وازرة وزر أخرى ولا يستقل بهذا المعنى إلا الجملتان جميعا كأنه قيل لا تؤاخذ أو لا تؤاخذ أنت لا تؤاخذ أنت ولا هم بحسابه صاحب بحساب صاحبه يعني الله سبحانه وتعالى أنت من أقبه يا محمد أنت زنبلا هستمراتشو النزا قريشوشو هبتامنن هبتاموشنن كالنزيكو جاننا لم يمنلو تواتشو أنت أنت سلنسو يعني إمي أسبه سو يلم النسو دمو سلنت إمي أسبه سو يلم طيب إيهن كان بوهالا وندموش إيهن كان بوهالا من إذن وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ينفتنا نبر لأن الزاقوريش ينك آل يسنزلت كأفات شو تلك وانجلو الله دهان دهان مرتو إن يان أنفلق من أميلو الله تساستو على الله انديت نزيلا دهوش لم يودو إن يهب تاموشي يالن مالتها شو بتقام تلك وانجلو اسمعوا يا أخي كيف كان فقراء الصحابة من المهاجرين تملكتوا إن الزاك مكة يهيدوا كمكة سيسددوا واندموش بعد إجاتشون يهيدوا عندهم نستنى لجوتشوتو بيتشاونو كنبيه صلى الله عليه وسلم هجرة هيدي አንዳንዱ ደግሞ ቤተሰቡ ይዞ ጠቅላላ ሀብቱና ጥሪቱ ንብረቱ በሙሉ ትቶ ሊወጅህላህ ብሎ ነው የሄደው። አንዳንዶቹ መሬታቸው ስንት ወርቅ ጨርቅ ትተው ሂጅራ ሄዱ። እዛ ሲሄዱ ባዶ እጃቸው ገቡ። ከባለ መዲናዎች ጠጋ አሉና መኖር ጀመሩ ማለት ነው። አሁን ተመልከቱ ወንድሞች፣ المهاجرون الذين استهزئ بهم الأغنياء استهزئ بهم الأغنياء النزيب يمسدواتشو وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تجلس معهم ونحن سنؤمن بك كالنزيك النبي لا تكمت إنيا يعني تتكتين هنا لليالو النزهب تاموش ولكن قال له تعالى لا تطرب ودع عنك الأغنياء بلنا آيامنا لو الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم بسورة الكهف كونو انت محمد كنزيه دهوش لكك انداتل انديوم عينه تملكتو انقدي ان كان سونته تتهاتشو ودنزها بتملتهد لا عين راسو عيناتشو يعني نبياتشن عين النسو بتشانجي حتى موشن دايم ملكت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة لتناك ان يا الله انهم يجزوا يريدون وجهه يا الله ان فيت فلقوا يا الله ان اخلاص فلقوا ولا تعد عيناك عنهم عينه كون عينه وين سونته وين سميته كون ودنزا زنبل اندايل تقلال لا سميته ان عينه كنزي دوتش يهون عليه تريد زينة الحياة الدنيا أقول إن أبو جهل إن وليد بن المغيرة متفل ولا النزاع متزنبلو حابتنا يا ألم بليش ليش فلقهنو ينسوا يلوم لنبيات ينسوا يلوم يتشلم الله قل يلوم بكنياتهم الله يا نبيو بلاينو أنا لم نقول دموج الله يا نبيو إلهنو يفلقون من ناقرو إني أنت ولا أبو بكر سبب هنا لنبيات ينهم تكسر لسات يتشلم من يمنه ولا تعد عينك عينهم كان سميتهم كان كنزي دوش زنبل نايل تريد زينة الحياة الدنيا أنت من اللي متفلقوا أبو جهل أبو جهل أبو لهب ومتلو دي والنسون هابتنا النسون بليش ليش متفلقوا يكبات تقساتوك الله وذا من وذا نبيه صلى الله عليه وسلم ما نمسوا للا تايتش لميتش الله نونجي ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ان كمسمر يوطى يافنغط سو كسوغا انكون سونتهنا ملاسهنا سمتهنا عينه انكون زور بله ود ابو جهل ود ابو لهب ود ابو لهب بن القيرة اندتهد كدهوچون علو عن ابي سعيد الخدري قال شوفوا ايه صحابي من الان جلست في نفر من ضعفاء المهاجرين أهل مكة نبرونا يتاوكونا شو دهوشنا شو أبي سعيد أبو سعيد الخضر من لال كان السقا كوش بي ينبر عليه كان من كان بلال كان عمار كان مسعود نزي دهوش يا مكة سدة تنيش معتنو كان السقا كوش بلاني يالنا عليه وإن بعضهم والله العديم هن قر ستا وإن بعضهم ليستتروا من بعد من العرى الله اكبر انداندوچو قيطاچونا اوراچو اندايتال كاندسو طغابلو يستتر نبر مانو يگباو هو وندموچ لبسوكو لبسو يلبسو اوراون مشفن يمايچل بدهنتكو نو اوراون مشفن يمايچل ከጓደኛው ከወንድሙ ላይ ጠጋ ብሎ አውራው የሚሸፍን የነበሩት እነዚህ ናቸው አለ። ከነዚህ ጋር ተቀምጨ ነበር ይላል። ገባችሁ አይደለም? እሺ። وإن بعضهم لا يستتر ببعض من العرى ራቆታቸው ሆኖ لكن ከወንድሙ ጠጋ ብሎ አንድ ጎኑ ይሸፍን ነበር። وقارئ يقرأ علينا تسفسبن እንደዚህ عند قران ميقرا يقرا للنبر اندزي هي يالن اذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا متنا نبياتين فيتاتين لا يقوم سيلو فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ ነቢያችን ሲመጡ የሚቀራው የነበረው ዝም አለ ለሳቸው ክብር فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ብለው ነቢያችን ወደዛ ውስጥ ገቡ ማለት ነው ከነሱ ጋር فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنتم تسمعون ምንድነው እንታረጉ የነበራችሁ قلنا يا رسول الله كان قارئ يقرأ علينا يا وسمي يقرأ لنا النبر فكنا نستمع الى كتاب الله سبحانه وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل من امتي من امرني ان اصبر نفسي معهم الحمد لله مسغنا يدرسوا بيتا كامتي يني انقطعت يادرجلني يني الله سبحانه وتعالى እናንተን ጠቅሶ ከነሱ ጋር ሁን ከነሱ ለቀቅ እንዳትል ብሎ የገሰጠኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምስጋና ይድረሰው እናንተ የኔ መልክ ናችሁ የኔ ውበት ናችሁ የኔ ተከታዮች ናችሁ አላህ እኮ አዘኛል አንተን እናንተን እንዳከብር እነዚህ ሀብታሞች እንዳልከተል ዞር ቢ እንደራያቸው ከነሱ ሁን ብሎ አላህ ምስጋና ይድረሰው እናንተ የኔ መልክ ናችሁ የኔ ውበት ናችሁ ብሎ ተናገሩ قال ثم جلس نبياتين تقمطوا كنسو كنزا دهوچ صحابه تقمطونا ثم جلس وسطنا ليدل نفسه نعم فينا ثم قال بيده هكذا قربوا ودني قربوا على نبياتين فتحلقوا قرب بنو بنبياتين يعني طق قچ قالوا معناتنو وبرزت وجوههم له ፊታቸው በመሆኑ ወደ ነቢያችን አድርጎ ጠጋጠጋ ብለው ተቀራርቦ ቁጭ አሉ። فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشروا يا معشر فقراء المهاجرين بالنور التام يوم القيامه تدخلون الجنه قبل اغنياء الناس بنصف يوم وذلك مقدار 500 سنه تبعتوا እናንተ ደሆች ከሀብታሞች በፊት እንደው ሀብታሞቹ ጀና የሚገቡ ከሆኑ ነው ከሀብታሞች በፊት በአምስት መቶ ዓመት ቀድማችሁ ጀና ትገባላችሁ። ለምን ይመስላችኋል ወንድሞች? እስቲ ንገሩኝ፣ ምን ይመስላችኋል? ኡመት መሐመድ መጀመሪያ ጀና የሚገቡ ድሆች ናቸው። እነዚህ ሀብታሞች ደግሞ ጀና የሚያስገባ ስራ ካላቸው ከድሆች በኋላ ነው የሚገቡ። ታውቃላችሁ ዋናው ምክንያቱ ዑለማዎቹ እንዳሉት ደግሞ እውነት የሆነው ነገር ልክ እንደንችን ነው ወንድሞች። እኔና ለምሳሌ እኔና ብኒ ጀማል ተሳፈርን። እኔ ያኒ አብኒ ጀማል ሁለት ሻንጣ ነበረው። ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ሲሄድ ሁለታቸው ወደ አዲስ አበባ ነው ሄድነው። ሁለት ሻንጣ ነበረው። እኔ 25 ሻንጣ ነበረኝ። ኤርፖርት ላይ ወረድን። ابن جمال قالوا شنطه هيت هل منزي ناتشو انزي هنا تاو فتش عرقو هيد بلالوت هيدنا ابيتو تنيا اني كذاب هلا اسر ساعت قويهو لمن هيا امست شنطه قالي ايان دان بو شنطه يكفتو يفتشو يكفتو يفتشو اندي امنم اينات الا قال هنا نقر سنللن نونجي بنورن يما አንድ ሳምንት ያስቆይ ነበር እዛ እስር ቤት ያስገቡኝ ነበር። ግን የኔ 25 ሻንጣዎች በሙሉ ንጹህ ስለሆኑ ግን ለመፈተሹ 10 ሰዓት ወሰደ። ስለዚህ ወደ ከተማው የገባሁ ከብሪ ጀማል በኋላ በ10 ሰዓት ዘግቼ ነው የገባሁ። ወንጀል ስለበዛብኝ አይደለም ወንድሞች፣ ሻንጣው በህግ መሰረት መፈተሽ እንዳለበት ነው። የኡመት መሐመድ ሀብታሞች ኢንሻአላህ ወልዮች ሳሊሆችና ሲድቆች ቢሆኑ በዛ መፈተሽ አለ። ለምሳሌ 50 ሚሊዮን ዶላር አስቀምጦ ሄደ ወይም ይዞ ተሄደ፣ ከየት ነው እያንዳንዱ ብር ከየት አመጣው ወለምን ለማሰጠው እየተባለ ሲፈተሽ 500 ዓመት ዘግይቶ ከድሆች يعني تكتروا ولا جنة يقبانوا هكذا يقول سمعتم؟ أبشروا يا معشر فقراء المهاجرين بالنور التام برهان اللاتشو برهان الله برا اللاتشونا كتا ولا جنة ستقبوا النزحة بتاموتش هونو የጀና ሰዎች ከሆኑ ነው። እነሱ ግን تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك مقدار 500 سنة. طيب يقول سبحانه وتعالى مستهزئا الأغنياء الله هبتاموش نا مع سيان ما يدرقوا بتأمنوا متألاتشو قرناتشو على والله إن يام متألاتشو على هبتام مع سيان ما يبزا هبتام بدين يم يشوف هبتام لدين جربا ومستا الله يتألاتشو على إن يام متألاتشو على የፈለገው ያኒ ፎቆቹ በወርቅ ቢሰሩት 35000 መኪና ሰያራ በየአይነት ቢኖራቸው ሰው ጎንበስ ቀና ያለ ቢሰግድላቸው እኛ መጥላት አለብን። እነዚህ ሀብታሞች አሲዎች يقول سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا በጣም ከሰሩ ሰዎች ልንገራችሁ ይላል الله سبحانه وتعالى መንገራቹ በጣም ከሳራ የገቡ ሰዎች ሀብታም ኖረው የከሰሩ ማለት ነው። الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا صنعا እነዛ ጥሩ ስራ እየሰራን ነው አላህ እኮ ሲወደን ነው ሀብት የሰጠን እንዲያውም ሀብታም የሆነ በአዱንያ በአኺራም እኮ ሀብታም ነው የሚሆነው እና እኛ በገንዘባችን ጀናን እንገዛለን እነዚያ ድሆች እና ቀርፋፋዎች እነዚህ ግን ዝም ብለው በአዱንያም ክርተት ሲሉ በአኺራም በዚህ ሲንከራተቱ ነው የሚሉ ሰዎች በጭንቅላታቸው ያዘኑት በአኺራ አላህ ሊያከብራቸው ይመስላቸዋል። ላኪን ምን አለ الذين ضل سعيهم استساسباቸውና ወሰናቸው ወደ ወጣ ከመስመሩ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا طرو سرا يمسرو يمسلاچوان لكن مطفو سرا نو يمسرون اولئك الذين عليه الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا يچن كلمه يچن قال لمجلس نو كله ايانببكوت وزنا يميلو الذين مساسلو حتاموچنا تبيتنيوچ هونو أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه كالله قام الجنانيته ترطارين براتشوهم عن الجنانيهم يميلوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بآخرة بالتايواتشو ميزان يلاتشوهم دهاو بلان باند ميزان سيكمت تانلاك وليد من المغيرة مليونيرو بلنا ميزان سيكمت ابن مسعود ولا بلال ودتاچ سيهد يا دمو لك اند كنف يهدال ማለት ነው وزنا وزن يلاچوم انداوم بانداند حديث من يلال يوم القيامه له كادم جمرو اسك يوم القيامه باند مريت سنقوم له حتام حتامو اند ذره يدرجاچو على الله سبحانه وتعالى ذره تقلاچو ትንሹ ፍጥረት ማለት ነው ከጉንዳን በታች ያለው ጤፍ የሚያህል ነገር እንደዚህ ያደርጋቸውና በመሬት ላይ ሲጥላቸው ህዝቡ እየረገጣቸው ይሄዳል። ተግባባን ወንድሞች? ህዝቡ ልክ አፈር እንደሚረግጥ እየረገጣቸው ይሄዳል። ስንት ህዝብ ነው ቢሊየን ሰን ትሪሊየን ሰው እየረገጣቸው ይሄዳል። እነማናቸው እነዚህ? እነዛ ሀብታሞች ትዕቢተኞች ራሳቸው ሊፈነዳ የፈለገው በገንዘብና በትዕቢት يوم القيامة عند طيف يدرغاچونا بمريت لا سياسقمطاچو انيا دهوچنا صالحوچ هون سوچ يرغطواچو يهدالو سبحان الله العظيم. وفي الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه لياتي الرجل العظيم السمين بطام بلتو የወፈረ ሰው እና ፋቲ ሆነው ሰው በጣም ወፍራም ሆነው በመቾት የሚኖር የነበረው ሀብታም ይላል ነቢያችን ሰለላም انه لا ياتي الرجل العظيم السمين ፋቲ ሆነው يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضه በሚዛን ሲያስቀምጡት የትንኝ ክንፍ እንኳን አይሆንም። الله በጣም ያሾፈ ባቸዋል يوم القيامه ሀብታምና ፋስቅ ፋጅር ሆነ الله سبحانه وتعالى በጣም ነው የሚጠላው። طيب بعدها يقول الأمسراتين يو آيات وإذا جاءك الذين يؤمنون بآيات يولاك الله سياسنا أن تملكته النزيد هوش تسدوال تسدوال بدهن نتسك أيتوال النزاه هبتاموش يمكة هبتاموش ماتو إياه شوفوا باتشو إياه فزوا باتشو بل بتقام سيوار دواتشو الله يسنا الناتشوال من بلا يسنا الناتشو مسلا أهون إيه يسرام هون كونو يلبت عندو لمسالة عندي سيت نبل حجاب وارقا سونة وان بمول تشفنا نا عندان دي وات أتوش سلك فوات الله انفر أنه بلا سنة سرقة رقا حجاب وانا رقا صلاة الجماعة مسجد عندان لزي تهدامج تحفيد القرآن تهدامج عندنا يعني مجالس العلم تهدامج كذب هلا مسمرو نزا ستهد بزو يميسد بات سونا بسوا يمياشوف بزوا اللي عدنا الزهنة يوندموش ينيا ترى ينيا فانتا مني هنال السوان اكفاردن السوان ماسنا الناتنا السوا تلك سوم هنوا الله زند ينيا دعوة هنال كنيقا هنو وندموش الله هذا الرقو سراكونو ان ابن مسعود ان الزي كمكا يتسدد دهادها هنو بتقام ليش افلقوا اتشو يفلقوا ان الزهر تامج الله سبحانه تعالى من أبتشو يا محمد علو نعم إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم سلام عليكم يا بلال يا سهيب يا أبا ذر يا دهادها هنا تشسحبوك الله يسلماتشنو يا سبحانه تعالى أبشروا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة الله لراسو بلو الله سبحانه وتعالى رحيم مهونم رحمن دالو بنانت رحيم مهونم لراسو أوجوبوان فردوان إنه لنانت رحيم نج بلو واجب هون بنياري لال الله لن واجب نو إنانت برحمن داياتشو يمارت نو ترقمو فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم الله سبحانه أن بسو كستت يمدين سوي اللم تساستو توباي عليه تساستو وانجل أرقود الله تمنسو الله يا ربي عفو بلنياني الله ببهرياته عفو باينو رحيم نو إني عفو دل واجب هنا بنيان من نو واجب يا درقلت اسو راسو الله سبحانه وتعالى عفو بلن يعني سو اني واجب هنا بنيان عفو بلو فإنه غفور رحيم لان واندموش وات أرغو تستيهن آية استبلوت بلوت وات وتسكلت مار ولا استأتوت سنت واندموش عن من الزي ببها كلاتشن يمسدقو سوچ يميسان سواتشو سوچ يميافزوا باتشو إن الذين أجرموا كانوا من الذين كفروا يضحكون على لما الله سبحانه وتعالى ست سنة يميافزوا بناهون إن زيدهم كأمريكا ديجري إن ماستريت دكتوريت يزوي متو بالنزات إيمي اللاتشو حجاب متارق سيد سيوار دوات سيشوفوا بات يولي أدروا أننا بلنا الله يسمى اللاتشونا واندوكوش እኔ አንድ ቀን ምን ይለኛል አንዱ በአሜሪካ ሁለት ሉብናኒዎች ናቸው ሴቶች ሉብናን ናቸው አጭር ለብሰው ሁለቱም በመንገድ ሲሄዱ ሁለት አሜሪካን ያሰለሙ ሴቶች ናቸው ሁለት አሜሪካን ሂጃብ ካምል አድርገው ጥቁር አባይ አድርገው ሂጃብ ካምል አድርገው ሲሄዱ በመንገድ ተገናኙ አሁን እነዛ ሉብናኒዎች አጭር የለበሱ ዘወር ብሎ አዩና ተገላማጥዋቸው يعني ሳቁባቸው አሾፉባቸው ምንድነው እነዚህ ደሞ ጥቁር ወፍ ይመስላሉ ሁሉ ሰውነታቸው ሂጃብ ያደረጉ ብለው እንደዚህ ብለው እንትናሉ አሁን እነዛ አሜሪካውያን ንሱህ አሜሪካን ቆናቸው እነዚህ ሶስት ሁለቱም ሴቶች ተመለሱና እህቴ እስቲ አንድ ጊዜ ልናገራችሁ ብለው አስቆሟቸው ለእነዚህ ንግናኔዎች ምን አሉ ታቃላችሁ ሱብሃንአላህ አልዓዚም እናንተ አሁን በእኛ የምትስቁ ምን የለበሳችሁ መሰላችሁ አሏቸው ተመልከቱ እንግዲህ መልሱ እኛ እኮ ይሄን አንተ እናንተ የለበሳችሁት ልብስ እኛ የጣልነው እኮ ነው በዛ ቆሻሻ ሚጣልበት ጋርቤጅ አውጥተን ከሰውነታችን በዛ ጋርቤጅ የጣልነው እኮ እናንተ አንስታችሁ የለበሳችሁት እኮ ነው እኛ ደግሞ አላህ ከአርሹ በአርሹ ሆኖ ያዘዘው አኢሻ የምትለብሰው ልብስ ኸዲጃ የምትለብሰው ልብስ ኡሙ ሰለማ የምትለብሰው ልብስ አላህ የቀደሰው ልብስ እኮ ነው የለበስነው እናንተ ግን እኛ ሽንትና ሰገራ ያኒ የጨማለቅንበትና ራቆታችን የምታይበት የነበረው ልብስ በዛ ጋርበጅና በዛ ቆሻሻ የሚጣልበት ስምጥለው ከዛ እኮ ነው አስታችሁ የለበሳችሁት ምን የለበሳችሁ መስላችኋል በሱ እኮ ነው ያለፈን እኛ ብለው ዝም አደረጓቸው በቃ እና ምንድነው በተለይ በተለይ እነዚህ ተምር ያለው የሚለው ሰው አላህ ትምርቱ በረካ አያርግለት ሲያሾፉ ሲያፈዙ በነዛ ሙጠውዖች የሚባሉ አላህ ስብሐት ወተዓላ እያጽናናን ነው ወኢዛ ጃአከ ለዚነ ዩእሚኑነ ቢአያቲና ፈቁል ሰላሙን ዓለይኩም ከተበ ረቡኩም ዓላ ነፍሲ ራሕማ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين اسكهم درس يتناقر كتنا الله سبحانه وتعالى يقول تنتنا اسكهم درس ناقر ويقويهود يكافروش يمشركوش انا كركرو تئبتو بمولو يقول كل من ناقر الفلق من البرقين እስቲ ገለጽ ነገሩ እነዛ ሀብታሞች ካፊሮች ጀሃነም ሳስገባቸው አሳውቄ ነው ጀሃነም ማስገባ እንጂ ተቆጣሁ ተናደድኩ ቢል ጀሃነም አላስገባቸውም ይሄን አደረጉ ይሄን ፈጸሙ ይሄን አደረጉ ይሄን ፈጸሙ ይሄን አሉ ይሄን አሉ ይሄን አሉ ቢል መጀመሪያ ህዝቡ እንዲያውቀው በቁርአን አስወረድኩት አለ በቁርአን አወረድኩትና እንደዚህ አሉ እንደዚህ አሉ እንደዚህ አደረጉ እንዲህ አሉ አፈነገጡ ምናምን ሁሉ የነሱ ወንጀል በቁርአን ቁጭ አደረኩትና ከዛ በኋላ ወደ ጀሃነም ሳስገባቸው ወቃሽ የለኝም የሚወቅስ ሰው ከሱ ጋር ጀሃነም ይገባል እንጂ እንትን የለው كذلك نفصل الآيات ولتستبين تستبين ግልጽ እንዲሆን سبيل المجرمين እነዛ ሙጅሪሞች ወንጀላቸው ለሰው ግልጽ እንዲሆን ከዛ በኋላ ጀሃነም ሳስገባቸው ሰዎቹ እንደ አላህ መነካው እንደዚህ ጀሃነም የሚያስገባቸው እንዳይሉ ወንጀላቸው በሙሉ ሰው ይወቀውና ከዛ ጀሃነም አስገባቸዋለሁ ይላል ሱብሃንአላህ አልዓዚም እንግዲህ እንደዚህ ነው አላህ ለምንድነው ስለሙሽሪኮቹ ብዙ የሚናገረው አበዛው እኮ ትላለህ አንዳንድ ጊዜ ላ አላበዛው አንተ ለምሳሌ ካንድ ጓደኛ ትጣላለህ ልብ በሉ ከኔ ጋር ትጣላና አሁን ጎል ልታስገባው ትፈልጋለህ ያን ልትቀጣው ልትአድበው ትፈልጋለህ ወይም ልትገድለው ትፈልጋለህ ወይም እስር ቤት ልታስገባው ትፈልጋለህ ወይም ደሞ ያን ልትመታው ልትሰድበው ትፈልጋለህ ግን የማያቀ ሰው ምን ይላል እንዴ ምን ነካው እገሌ እገሌን እኮ አሳሰረ እገሌን እኮ በታ እገሌን እኮ እንደዚህ ያደረገው ይላል ሰው አያቀም ላኪን አንተ ምንድነው የምታረገው የሱን ጉድ መጀመሪያ ታወጣለህ አንድ ቀን እንደዚህ ያደረገ አንድ ቀን ዝም ብዬ ሳይው እንደዚህ ያደረገ እንደዚህ ያህድ አሁን ህዝቡ በሙሉ ምን ይላል እንዴ ረ አንተ ሰብራለህ እስካሁን ድረስ ዝም ብለህ ማየትን እኮ በጣም እናደንቀዋለን እኮ ለምን ቂም በቀል አትወስድም እንዴ ሚስትህን ደፈረ አንድ ገንዘብህን በላ ሁለት እንደገና ከሰው ጋር ሆኖ ያመሃል ሶስት እንደገና ሊገድልህ ይፈልጋል አራት እንደገና እንደገና ይሁን ሁሉ አድርጎ አንተ ዝም ማለትህ በጣም የምትደነቅ ሰው ነህ ይሉታ ይሁንና ከዛ ቅጣት ስታወርድበት ሰውየው ሰው ምንም ማይለም እንዲያውም ጥሩ አደረገ ነው የሚለህ ተግባባን አላህ ይሄን ያስፈልገውን ነበር ላኪን ሊተስተቢነ ሰቢሉል ሙጅሪሚን እነዛ ሙጅሪሞችና እነዛ ባረጌዎችና ኩፍርና ሽርክ ያደረጉ ሰዎች መጀመሪያ ማንነታቸው ይታወቅና ጀሃነም ሲገቡ يلعنهم الله ويلعنهم كل لاعن لعنة الله عليكم يتبالوا جهنم يገባሉ ከዛ ቀጥሎ ምን አለ قل اني نهيت ان اعبد الذين نعم قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع نعم اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين يكتلنا من الان قل اني على بينه من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين طيب من ينال علماء بهذه الايه لقد كان طلب الطرد لهؤلاء المستضعفين الذين هتاموش مكه سوت هتاموش انت محمد الذي دهوتكو ابراتشو سيلو نعم كبراتشون يرغطو نبر الذين يميلوا ولمنزلتهم ولانهم دون الاثرياء ووجهاء القوم فاطمئنهم الحق بالسلام فقل سلام عليكم بلو الله سبحانه وتعالى اصنعناتشو ادنب إشي نفهم من هذا أنه الله سبحانه وتعالى السنة كتلو هدي كهل نقر نساء اندم لو كزي أهوني تنبهوا آية يعني إن الرد لما لتنو طيب كذابه هلا يقول تمركتو كنيقا انقدي وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام أي فأكرمهم برد السلام عليهم وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة ولهذا قال كتب ربكم على نفسه الرحمة يعني أوجبها على نفسه الله واجبه نبة توبا على سوء اللي غفر لت من واجب يمادر قلت لالله راسه براسه كتب ربكم على نفسه سن أوجب ربكم على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة قال بعض الصحابة كل من عاصى الله فهو جاهل نا مع سيام يادر قسوكو جهلكو نو إنجي عند سو كتاتون يعوك إيه يعني انتنو يعني نتيجاونا وتأتوا يوك أم يادر قمام يبت أم يباس سونو نعم رجع عما كان عليه فقال توبا يا لي ألو توبا يا لي من ألي ثم تاب من بعده وأصلح أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح إلى الله سبحانه علماء شو منالو يتوبة شرطك بزي آية تقل سوالالو انديت رجع عما كان عليه من المعاصي مجمّرية هو الإقلاع عند ونجل يادر لمسانة زموت يادر نبّر عند سو مجمّرية كسوية متبكو زموت ماسكو مالبت انجي يتشقوا الدنيا عند عمت ما يكوينينا استتنش أندور قويتن إن لا يعلم سايهون ودياون طبال ما لتسيفلك إنداون بإجواج أبطوات كنبرة إجون ساب بارغو فيتوان شفنو زور بي هجنا وربيت الشيجي ما لتعلبت أقلع ما لتينو وإنجل يهمي سراسو طبال ما لتكفلق مجمّر يا كسو يمتبكو إقلع إقلع ما لت يا وإنجلو كتا مسكم ألبت متات يميتتا كونيت نقولي رمضان هاك انو يكررونا ان شاء الله رمضان سيمتا قلاتشن تاتبن صلاة جمرن عمره رقن خلاص طبان نلالن ما يصلح هذا الشيء عندك انا متبك اللبتم ودعونو اقلع ايه عند شرطنو كنيقا تملكتو هلتنياو شرط عزم مبالان كهم بهالا والله ودزينا الملسم قرج الله بكابنو كلبو كسر مسرته يزينا سميت متعال على اللبت على ملسم لما الناس يجلال شيطان سيج أو تبت ملسال أهون قل على ملسم بلو موسن على اللبت سنتون ونبج هلت مجمرة ودعونه مع سياو ما قرد هلت تنيا على ملسم بلو موسن سوستنيا أصلح الأمل في المستقبل لو دفيتو سراون ما استكاكل اللبت زنا درق نبر زنا قرط بتشا لا يما يسجد كون صلاته سو مسجد بكون انتنو ودنيوچو مطفو كونو كنسو مراق عندند نغير يمادر كنسو مراق اصلح مالت منجدون مترق اللبت كذا بهالا هنا شروط التوبه مذكوره عندنياو اقلاع ሁለተኛው አዝም ሶስተኛ اصلاح ما افسد ያፈሰደው ነገር ያበላሸው ነገር ማስተካከል ሶስት ሆኖ አራተኛና ታላቁ ነገር መጀመሪያ መምጣት ያለበት هو الاخلاص ተውባም اخلاص ያስፈልገዋል አው ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች አሉ ሰው ምን ይለኛል ብለው ተውባ ይላሉ አረ ሁለት ጠጉር አብቅያ ሁን يعني سلسامه درشه دمو سو يسقبኛል ብሎ ተውባ የሚለዋሉ ወይም ደሞ ሰራተኛ ከሆነ የኔ አለቃ ምን ይለኛል ብሎ የሚያደርጋለ አንዳንድ ሰዎች አባቴ ምን ይለኛል ይያለ ተውባ የሚላለ ላ 101 በመቶ አላህ ምን ይለኛል ብለ በإخلاص ተውባ ማለት አንደኛው ሸርጥ ነው ስንት ሆኑ አራት ሸርጦች አምስተኛው رد الحقوق የምታደርገው ወንጀል የሰው حق መብላት ከሆነ ወደ ሰው መመለስ አለበት ገንዘብ ከበላህ የሰው ተውባ ቢያለሁ በቂ አይደለም እሺ ሰው ምታማ ከሆነ ተውባ ቢያለሁ በቂ አይደለም የጎዳቸው የበደልካቸው ገንዘባቸው የበላህ ሄደህ ከነሱ መታረቅና ከነሱ መጽዳት አለበት ስድስት ሆኖ አይደለም ሰባተኛው قبل الغرقرة ተውባ የምትለው ሩህ በጎሮሮ ሳትደርስ ነው እንጂ ስትሞት ተውባ ማለት አላህ አይቀበለውም እንግዲህ ስንት ሆነ አሁን اقلاع عزم اصلاح اخلاص رد الحقوق نا قبل الغرقرة ስድስት ሆኖ ስትንገባቸው اقلاع العزم اصلاح ما افسد الاخلاص رد الحقوق قبل الغرغره انزي 6 كتغنوا توبه بلحال الله يقبلوا توبه بلحال اما كذي بتاشكون ما ما فيزنا ما شفنو توبه الهره يلوتان يدمت توبه نو يلالو عند عند علماءچو دمت عند غزي ستسدبا ستتبرات ለጊዜው መጥፎ ነገር ተተውና ተመለሳ እንደገና መጥፎ ወደ መጥፎ ስራ ተመለሳለች طيب ስለዚህ ይሄ ነገር 6 ከተገኙ ተውባ ብለሃል ተውባ ላለ ሰው ደግሞ አላህ አውጁበዋል ፈርድ አድርገዋል ለነፍሱ እንዲገፈርለት አንድ ሰው ምን ይላል እንዴ አላህ ለሚያዛለ እንዴ የለም طيب ለምን እንደው ለአላህ ፈርድ ነው እንዲገፈርልኝ የምትለው ራሱ ፈርድ አድርገዋል በዚህ አይነት ሸርጥ ተውባ ካልክ አትጠራጠር ሳንቲም የምታልጠርጠራ ከልብህ አውጣው አላህ እንደሚቀፍርልህ እሺ ከዛ ቀጥሎ 55ኛው አያ ምን ይላል وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين قال يقول كل هذه التفاصيل لنبين ضلال الضالين يطفو ሰዎች ለምን እንደጠፉ እንዴት እንደጠፉ ገለጸ الله سبحانه وتعالى كذا قطلو من على 56 آية قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله إن بلا تشوستي أنت محمد بما تقو بهيرو بلمنوه بلمامنو دزي باكا تشو بقلس إنو من ناقرو إن أنت متقزوا تشو إلهوش إني القزام بلا تشو إني نهيت الله كالكلونيال ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم ان انت سميت الكتلم ان انت عندك زي من يلالو عند امات يانتن اله اندنغزا عند امات دمو ينيان اله تغزا قالواچو لنبياچن انبيالو بل عند ور ارغو عند ور يانت اله عند ور ينيا اله انبيالو عند قن قالواچو نبياچو هلو انبيالو በመጨረሻ ምን አሉ? እሺ ለኛ የኛ ኢላሆች አንድ ስጁድ ብቻ ስጣቸው አንድ ስጁድ በቃ እኛ ደግሞ ላንተ ኢላህ ስጁድን ሰጠው እንብ ያሉ ነብያችን ሰለላሁ ስለዚህ ሁሉ ነገር ከነሱ የመጣ አስተያየት ንፈገው እንብ በላቸው አንድ ቀን ዳትሳሳት ያ መሐመድ እና ነብያችን አንድ ነገር ነበራቸው ወንድሞች አላህ አንዳንድ ጊዜ እንደ ስተት ያየው ነበር ነብያችን ስተት ብለው አይደለም የሚያደርጉት ላኪን የነቢያችን ልብ የታሸው በረህማ ነበር ሁሉ ሰው እንዲያምን አንድ ሰው ጀሃነም እንዲገባ አይፈልጉም ስለዚህ ኢሞሽናቸው ድንበር ጥሶ ይሄድ ነበር ነቢያችን አንዳንድ ጊዜ አቡጃህል ለምን አያምንም ማመን አለበት እንዴ አምኖ ጀና መግባት አለበት እንጂ ለምን ጀሃነም ይገባል የማይሰሩት የማያደርጉት ነገር አልነበረም አላህ ግን ያስጠነቅቃቸው ነበር አንተ መሐመድ ተጠንቀቅ ቢያምኑ ባያምኑ ያንተ ጉዳይ አይደለም ጠጋ ጠጋ አትበላቸው የእነሱ አስተያየት አትውሰድ ይሄ ነገር እኮ ለኛ የሚባል ነገር እኮ ነው ለነቢያችን የሚባለው ያለው ለኛ ይባላል አንዳንድ ሲስተም በጣም የተማሩ አሉ በንግግር አንጥፈው የሚያስተኙ ሰዎች አሉ ተጠንቀቅ እነዚህ አቂዳ እንዳያበላሹ እና አንዱ በዚህ እኮ ነው በዚህ ከተማ አንድ ዘመዳችን ነች ያቺ ልጅ አገባትና ሁለት አመት አብሮ ሲኖሩ አሁን ልጅቷ ሁሉ ጊዜ ለአባቷ ምን ትላለች አባቴ ናም ይህ ባሌ እኮ ደስ አላለኝም ምን ነው ሺዓዎች አሉ ከሺዓዎች የተጠጋ የሄደ ነው እና እንጂ አቂዳው የደበዘዘ የሄደ ነው ትላለች ረባክሽ ማነው ደግሞ በዚህ ጊዜ ሺዓን የሚከተል ኢላታል አባቷ አባቴ እንጂ ትናንትና እኮ የሺዓ ፕሮግራም ሲያይ ለሊቱን በሙሉ እኮ የቆየ ትላለች ተይዋቸው እንግዲህ የሚጠላቸው ስለሆነ ነው ምናምን ይላል ሲል ልክ እሷ እንዳለችው እነዛ ሺዓዎች በደንብ ባርገው አጠጡትና ጭንቅላት ወጥብ ባርገው ወደ ሺዓ ተቀየረ አሁን ማን ይመልሰው ለሴቷ ማን ይመልሰው አላጡን ሺዓን የሺዓን አቂዳ ተከትሎ ወደ ነሱ ሄደ ፍታኝ ብትለው እንቢ አለ ከቤት ሸሽታ ወደ ቤተሰቦቿ ሄደች والله اسر بالله امطታችሁ አንጀቴን ብትቆርጡ አንገቴን ብትቆርጡ ራሴን ብትፈልጡ ብትቆርጡት ወደዚህ ሰው አልመለስም حتى يغير عقيدته የሱን عقيده ካልቀየረ والله አልመለስም አለች እዚህ ላይ ወንድሞች እኔ ልጠይቃችሁ ሽምግልና ትገባላችሁ እዚህ ስትል ጠይቃችሁ ለእናንተ ልታስታርቁ ትገባላችሁ እንዴት ትገባላችሁ የከፈረ ሰው እባካችሁ ታረቁ ከማን ነው የምትታረቀው እሷ ቀጣ እኮ ከሱና ወጣ እኮ ካን ሱና ወልጀማዓ ወጥቶ የሺዓን እምነት እየተከተለ ይሄዳል አሊ ኢላህ ነው ለዕነቱላህ አላ ዑመር ለዕነቱላህ አላ አቡበከር አኢሻ ዛኒያ ነች ሁሴን ኢላህ ነው ማለት ጀመረ ሰውየው እንዴት ሽምግልና ይገባል እዚህ ላይ ወደ እኔ ደወሉና እንደዚህ ተከሰተ አሉ አላሁ አክበር አልኳቸው አላህ ወደታል ይህች ሴት ወላሂ ምክንያቱም አብዛኞቹ ሴቶቻችን ምንድነው ሺአ ምንድነው ሱና አያውቁም ባሌ ካለች የፈለገው ስህተት እያደረገ ምን አለበት እሱ እኮ የተማረ እኮ ነው ነገ እኮ ሊተወው ነው ምናምን እያለች ነው የምትሄደው ለባሏ አሳልፋ የምትሰጥ የለችም ላኪን በዚህ አቂዳ ግን አሳልፋ መስጠት ሳይሆን والله ከቻለች ታርደዋለች እንጂ ሃይማኖት የሚቀይር እኮ ነው ይሄ ነገር ስለዚህ ተፈታች እንቢ አለች 6 ወር ለመንዋት እኔ የሚለምኑት ሰው በጣም ወቀስኳቸው والله መጨረሻ ተፋቱ خلاص الحمد لله ተፋቱ ስለዚህ ምንድነው አንተ ነብዩ ተጠንቀቅ ቀስ ያደረጉ በስነታቸው ውስጥ እንዳያስገቡ ተጠንቀቅ سبحان الله العظيم እና ምን ይላል الله سبحانه وتعالى قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم የናንተ ስሜት አልከተልም እኛና እናንተ አንገናኝም ስለዚህ ዘወር በሉ ከኔ ራቁ قد بللت اذا وما انا من المهتدين እናንተን ከተከተልኩ ጠፋሁ እኮ ስለዚህ ዘወር በሉ በላቸው وبين ان الذين يعبدونها انما يعبدونها بناء على محض الهوى እነዛ አሊሆች የሚገዟቸው እኮ አምኗቸው እኮ አይደለም ስሜት ነው والتقليد لا على سبيل الحجه دليل انتو አይደለም እንጨትን የሚከተሉ ሰዎች لانها جمادات واحجار وهي اخص مرتبه من الانسان بكثير የሚገርማችሁ ነገር ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው የሚለው እሺ እንጨት ሰውን ቢገዛ ትንሽ ዝቅተኛው ለከፍተኛው ተገዛ እንላለን ላኪን ሰው የሰው ልጅ አቅል ያለው የበለጠ ፍጥረት ለእንጨት ይገዛል ያዙት እስቲ ነጥብ والله ያስቃል እኮ ይሄ ነገር እነዛ እነ አቡ ጀህል አበል ሐከም የሚሉት الوليد بن المغيرة مليونيري هنا مسعود الثقفي ينتنو يطايف مليونيري نبرو ترالك چنقلات اچو امورات اچو كو بيك برين اچو تبلو يمتاسبو ينبرو انشت اربو يقزوت نبر انا اني قرمو السوار اللي مي قرمو زكتنياو ولكفتنياو بيقزا تنش مطفهولو دن تنش ላኪን ከፍተኛው የሰው ልጅ እንጨት ራሱ የጠረበውና ከፈለገ በእሳት የሚያቃጥለው እሱን ይገዛል ስለዚህ ስሜት ነው ስሜት ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስሜት ነው قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون አሁን ምን አሉት መሰላችሁ በላሉት يا محمد አበዛው አሁን አንድ ነው ኢላህ ከሞትን በኋላ መነሳት አለ ከዛ በኋላ ሰውነታችን ይመለሳል ጀሃነም አለ ጀና አለ ዝም ብለ የምትለፈለፈው አሉት እስቲ ሁለተኛ ነቢ ኮንክ አሁን አዛቡን ያወርድብን አሉ አኡዙ ቢላህ አሁን ከሰማይ ቅጣት ያወርድብን አላህ የምትለው ካለ سبحان الله العظيم من أن تدفرتنا تستوصلنا شوك عند عمت بفيت عسب استمرنا ببرنا بعند تمرتبت استمروش كريستيان نبرو اسلامو تسوست بيتشا نبرن عندو عثمان نو سمو عندو إبراهيم سراج نو عندو دمو محمد صالح نو سوست بيتشا سلام نبرن የነበርነው እንትኑ አስተማሪዎች 13 አስተማሪዎች ነበርን 3 ብቻ ሰላም ነበርን ረመዳን መጣ እስማን እና እኔ እንሰግዳለን አልহামዱሊላህ መሐመድ صالح ተመልከቱ መሐመድ አባቱ صالح አገርማችሁ መሐመድ አባቱ صالح ቀን ረመዳን እኮ ነው ሲጋራ ያጤሳል እኛ ገርሞናል ከኛ በላይ የገረማቸው ግን እነዛ ከኛ ጋር የነበሩ ክርስቲያን አስተማሪዎች በጣም ገረማቸው ሰደቡት አንተ ምንድነህ ክርስቲያንም አይደለህም እስላምም አይደለህም አረመኔ ነህ አንተ ትንሽ እንኳን ሌላ ይቅር ባትጾም ለጾም ክብር ስትል ለእስላሞች ክብር ስትል ሲጋራው እቤት ሄደ አታጠስም አሉት አለ አንዱ استماري يتقالو تنش ما يقراچو والله يالو يا انتو يا كريستيانو كونو اني ربوني على هون ساندويتش لمبلات يمبلات يا غزي نو بن البلا مالو وندمي اسلامو كنيغا طغا بلو يا استماري اهون اني چماقنا ساندويتش لبلا ناي البلا مالو نسلمنا ونا لاسلاموچ وندمي كبر البلا رمضان نو عليه محمد صالح يا تيسان والله اني تايانيان بوامبر قوچ بلو ሁለተኛ ወንበر አመጣና ሁለት እግሩ ዛ ሰቀለው አንዱ እግሩ ወደ ላይ እግሩ አርጎ ያጠይሳል ደዚ ቀስ በየመጣውና ያ መሐመድ አልኩት የውልህ ክርስቲያን የሰደቡህ ነው እኛም ጠልተናል በትልቁ ደግሞ አላህ የተቆጣበህ ነው ስለው والله ምን አለኝ ስማ መምህር አለኝ አው ያ አላህ የምትለው እስቲ አሁን ጥራውና ስጋራ አጥሰህ ብሎ እስቲ ይቅጣናኛል አይቅጣኛል አው ቀጣት እስቲ ያውርድብኝ አሁን አለኝ والله እንደዚህ አለ እኔ ምን አልኩ መሰላችሁ ነብያችን ለከ እውነታቸው ነው አላህ ለከ እውነቱ ነው በቁርአን እንደዚህ ይላሉ ሲል ይሉ ነበር አሁንኩ መሐመድ ሳልህ እንደዚህ አለ ቅጣት የምታወርደው ከሆነ የሚያወርድ ከሆነ አሁን ያወርድብኝ አለ የሚገርመው እሱ አይደለም የሚገርመው አላህ ቅጣት አውርዶ ሊያቃጥለው ይችላል አይችልም ወንድሞች ስትንገሩኝ ይችላል አይደለም ወዲያውኑ በእሳት ሊያቃጥለው ይችላል ለምን አላደረገም አላሁ ሐሊም አላሁ ሰቡር ታጋሽ ነው እንዲያውም ይስቅበታል ዙሮ ዙሮ ዙሮ ዙሮ ወደ አላህ እጅ ስለሚወድቅ አላህ ዝም ብሎ አየው እንደዚህ አይነት ድፍረት ይባላል እና አላህ ምን አለ መሰላችሁ اسمعوا معي من قالوا واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق تملكت قريش كناچو ايه محمد يميلو نجر انت بعنت كالله انت اله يمتبالو كالله محمد يميلو نجر هو اونت كونه واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب اليم القرشوش محمد ولتنيا كونه استي دنگاي ازنببن زنابتهونا دنگاي كسماي اورده دمدمن بزي مريت كفلك دومو دنگاي كالفلك دومو ليلا قطاتنا باسات وين بزناب وين بغور فارغستي اقاتلنا لوت لمن نو ميلوت لا الله كونو من نو ينجرن الله كونو ينجرن قران يقرا هنا وندموج واذ قالوا قالوا عليه اللهم ان كان انت جيتا ونت ونت يا محمد انت ملكتنيا كونه ان كان هذا هو الحق من عندك كانت تلاك كونه محمد فامطر علينا امطر مالت ازنب بن امطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم نبياتهم بلا ملسوا نعم بان الذي يملك انزال العذاب بهم انما هو الله وحده الله كنوا يمثلوا انما اندتچلاله بلاچو على الله سبحانه وتعالى وتاخير العذاب اهون دم عذاب على مورداچن انما هو لحكمه يعمل يعلمها الله الله ما يقو حكمه له لمن كل يتسدب ሁሉ ያፈዘ ሁሉ ወንጀል ወንጀል ያደረገ አላህ ከቀጣውማ መሬቱ አተስተካከለም ዝም በላቸው በቃ እኔ መቼ እንደማወርደው ቁጣቱ አቃለሁ አለ فهو وحده الذي يقدر وقت نزوله ان الحكم الا لله فردوا لله نو بلاچو ما الحكم في تعجيل العذاب او تاخيره في كل شان الا من عند الله يعني عذابه وانقطاته ما زغيتنا قطاته هو مرده يا الله ميزان نو انجي يني ادلم بلاچو وله الله سبحانه وتعالى طيب 58ኛው ايه من عليه يقول ان عندي ما تستعجلون به يعني ان انت متشكلت عذابكو كنيغا يلم ان ان كان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر باجيب نورنا بنورما طفتاچو نبر بلاچو عليه سبحان الله يغرماچو عليه محمد نعم قل لو كان لو ان عندي ما تستعجلون ان انت هون زناب يا دنگا يا وردبن قطات يامطابن اسات يقاتل يقاتلن ادلم يمتلوت اشي ይከታት በእጄ ቢኖር ኖሮ ይላሉ አላህ ኮ ነው የሚለው እንደዚህ በላቸው በእጄ ቢኖር ኖሮ ቁጣቱ ቁል ለው አነ عندي ما تستعجلون به لقضي الامر በኔማ አንድ ሰዓት እንኳን አልዘገየም ነበር ድምጥ ማጣቸው አወጣቹ ነበር ምክንያቱም ነቢያችን ሰው ናቸው طيب لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين በኔና በእናንተ እስከሆን ድረስ አንቀጥልም ነበር ወን ተሰቃዩን መሬቱን ገልብጬ በመሬት ውስጥ አስገባችሁ ነበር በላቸው አላህ ግን እንደኔ አይደለም አላህ እንደኔ አይደለም ይላል ወንድሞች ምንድን ነው የተማራችሁት? አሁን ካልኩት እንትኑ እኔ ትልቅ ነገር የተማርኩት ወንድሞች በአውሮፓ በአሜሪካ በሩሲያ በሁሉ በበሻር አልአሰድ የሚያደርገው በቦርማ ስንት ሰው ስንት እስላም እንደሞቱ ሂትለር 6 ሚሊዮን ይሁድ በእሳት ያስገባቸው አሁን ገብረ ሰዶም የተባለው ሱና የሆነው በነጭ አገሮች ሁሉ ወንጀል የተደረገ አላህ ዝም ማለቱ ይሁን አሁን ያልኩት እሱን የሚያመለክት ነው። ዝም በላቸው እኔ መቼ ቅጣት እንደማወርድ እኔ አውቃለሁ። قل لهم يا محمد لو أن في قدرتي وإمكاني العذاب الذي تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم بني بهن ما أفتاتش نبر. يقول صاحب الكشاف عنده مفسر من الآن لأهلكتكم عاجلا غضبا بربي لتقطعت كهدكم ما يعني قطع قنفلوان أتفاتش نبر لكن الله سبحانه وتعالى زم الآن የት ልትሄዱ ነው? ዘላችሁ ዘላችሁ ዘላችሁ ወደ ጉድጓድ ነው የምትገቡና በዛ ጊዜ እንገናኝ ይላል። ያ እኽዋ ወሃከዛ ለቅየ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሳኢብ። ለዚህ ነው ነቢያችን በህይወታቸው በሙሉ ስንት ሙሲባ ስንት ስድብ ስንት ችግር ያገኙት። ነዓም ወአዘውሁ አዚየተን ከቢራ ብዙ ተሰቃዩ። ወፊ ሰሒሐይን ፊ ልቡኻሪ ወሙስሊም አን ዓኢሻ ከዓኢሻ የመጣልን ሐዲት بصحيحين ببخار ومسلم من إذن أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندك أن كنو نبياتنا عائشة كتبنو باننا مسلم بميتش عوتو تسئية تش عوتو يساكو عندك أن من عليك تشاكو يا رسول الله عليك عائشة هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد يأحد أرنت نبياتنا رأساتشو تسبروان ترساتشو تسبروان በጉድጓድ ውስጥ ገብተዋል። ሰባ ሰሓባ ሞተባቸው። ሐምዛ ተገደለ። ምን ብዙ ችግር ነው የገጠምባቸው በቀዞት ሁድ። አይሻ ምን ትላለች? ከዛ የባሰ ቀን ገጥሞብህ ያቃል ብላ ጠየቀች። ፈቃል ለቀድ ለቂቱ ሚን ቀውሚኪ ያ አይሻ ከአንቺ ዘር ከአንቺ ቀቢላ ብዙ ችግር ነው የገጠመብኝ። وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبه يوم العقبه مبالو بتام كباد سقا ياغنين بذا غزي نو اذ اردت نفسي على ابن عبد لي عبد ليل ابن عبد كلام فلم يجبني الى ما اردت فانطلقت وانا مهموم على وجهي طائف سيهدو نبياتين طائف هجيالو ما ረባካቹ የመካ ሰዎችን ቢያዱን እስቲ የጣይፍ ሰዎች ቢሻሉ ብዬ دعوة አደረኩላቸው አሉ። فانطلقت انا مهموم انبيان بدنگاي ورورو እግሬን ሰበሩኝ እግሬን ደምስ ከመወጣ መጥቶኝ ከዛ ልክ እንደ እብድ አባረሩኝ። ደሞ ያባረሩኝ እነዛ ሁር ሰዎች ሳይሆኑ በባሪያዎች እነዛ ድሪዎችና ባሪያ ሰብስበው ህፃኖችና ወጣቶች በድንጋይ የመቱ። ያኺ እኔ እየተሰማችሁ ነው ወንድሞች? ነቢያችሁ እኮ ናቸው። ከአይን ብለናችን ከጭንቅላታችን ከጀርባችን አው አብልጠን የምንወዳቸው እኮ ነው። እየታያችሁ አይደለም? ነቢያችን ሲሸሹ ነቢያችን ሲሮጡ በድንጋይ ጀርባቸው ሲመቱ እንደገና ትልቅ ድንጋይ ወርውሮ እግራቸው ደም እስከሚወጣ ሲመቷቸው ጉድጉ እንትን ነው ቁልቁለት ነው ተራራ ነው። በቁልቁለቱ ሲ ነቢያችን ሲሸሹ እነሱ ደግሞ ልክ እንደ ጎርፍ እንትን ድንጋይ ሲወረውሩባቸው ፒክቸሩ ያያችሁ ነው ወንድሞች? እስቲ እየተመልከቱ ሀዳ ነብይኩም እና ምን አሉ? وانا مهموم በጣም በሐሳብ ተጨናንቄ ስወርዳሉ على وجهي فلم استفق الا يعني ልቤን ጠፍቶኛል ልቤን ጠፍቶ ፈይንት ሆኜ فلم استفق يعني نكاء لكم الا بقرن الثعالب قرن الثعالب مبالو بوتا بزانو تنش نكاء بيه لبين يوقوت الزانو فرفعت راسي اندزي بيه بقى راسين ودلاي كما ارجساي فاذا انا بسحابه قد اضلتني اندزي ودلاي ساي دمنا امطتو الله سبحانه وتعالى بزا غزي ينبرو كبار صحاي دمنا امطته بلا اله اسقمته عليه قد اضلتني فنظرت فيها فإذا جبريل قابي ساندزي جبريل في تلايك أموان بلايد أمو طلا سر طلا تنادرق الله سبحانه وتعالى دمنا متالين النزي هلتم ساي جبريل إنا دمنا وساي رقال كتنا بتقام كزك أسكوالي يقول قد أضلتني فنظرت فيها فإذا جبريل فناداني يا محمد على جبريل نعم إن الله قد سمع قول قومك لك النزي يسدبوه ينتهزب بمول الله سماه نبر دنقاسي وروا ربه الله يايو نبر وما ردوا به عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لأمره بما شئت قلي تراراوش وكيلي هونو يتراراوش ريبريزنتاتيفي هونو تلقوا ملائكة تلقوا متوالنا يو في تلايك أموال قال فناداني ملك الجبال يا يتراراوش ملائكة يا محمد علي وسلم علي فقال السلام عليك يا محمد علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك إذا زنستي من لارك فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين النزي تلالك هل التراراوش بمكان بطايف مهكري أنه تلالك هل التراراوش هل تملقاج أحشونا بمحكلات شوية أنه يتعيف من أي مكة سواتش الزاج نتقلون دي ماتو تزاز بشاست أنيانو فقلت له بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له تو تو تو يا ملك الجبال الناس كان بيبلو بيا فنقطو كجربات شوية ميوتو هتسانات اللوهون إيادقو ينين باندرا ينين لا إله إلا الله يزو اسلمنا بكفتن يا درجة ميا درسو الله كجربات شو ياوت أيهونال فقد عرض عليهم عذابهم واستأصلهم فاستأذن وسأل لهم التأخير إن نبي صلى الله عليه وسلم يا عذاب يزهو يمتهو ملسو تنش إدل ستأتشو لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا على تشو لكن ده تمنيت النبيات كأبو جهل إكرمة مبال وطا كوليد بن المغيرة سيف الله خالد بن وليد مبال وطا كشيبة كعتبة كأنتنو عقبة بن أبي معيط مبال تلاك مشرك كافر لنبيات بفيتها تشو تفيا لا تشو أم كرثومة متبالو طائعة تقية نقية تولدت اندزي بك أصحابه شب مولو كنزا كفار يتولدو يا نبياتش رايا يا نبياتش من قد تكتلو اسكا سايبيريا اسكا تشاينا اسكا هند اسكا ساوث أفريكا يكفتو تنا نسعى وطوت النسو نبر نبياتش دا تمنيوت مجرى الشاوي زارية تبرتاتش آيا من تغنى لتش قطر أمسازت عين ابن جمالك أرات مجرش السوانت لذا الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يا الله قد راسو يقلص أنو مفتاح حلال مفتاح إيش يعني مفتاح هو مفتاح يانن والله سبحانه وتعالى أسمعكم هون وعنده مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب غيب مالت هم صوري هنا على الله لنا ما يقول غيب يبالان غيب يبالو إنيا يمنا يو يمنا يقول دنيا لنا جر غيب مبالو الله بتشم ياوكو يسول لياوكو يما يتشل غيب بالال الله بتشم ياوكو لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر بمريت أنه هلو نقر الله قال والبحر ببحر من دالي الله قال وما تسقط من ورقة سنت زاف اللي بعد الدنيا وندموش سنت بليون زاف اللي سنت بليون يعني أتكلت اللي قطعنو شو درك أو يمي ودكوت قطرات شو مچن دمي ودكو الله قالنا إلا علمها وما تسقط من ورقة إلا علمها يقولوا يا قال الله نعم ولا حبة في ظلمات الأرض اللي يعني قال ما بسباتنيا ومريت بسباتنيا وبحر تلك يالو إزاي اللي نقر يا قال ولا رطب يلسلس أكتلت يا قال ولا يابس يدرك أكتلت يا قال إلا في كتاب من هو قلو الله صفوتها الإلال كلمة مفتاح يا وندموش مفتاح كل فما لا تكونوا أن لمثال مفتاح سبان وندموش إنيا يمنى وقو ببريت يتسرى مفتاح كل فن داي مسلاتشو لا بارب إنيا قوانقوا مفتاح سبان بزونا غريك كاتتنو مفتاح الجنة إيش هي لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الجنة ليلاس مفتاح الشر يا شر كل فنو نبي صلى الله عليه وسلم من يلالو إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر أن نسوي شنو الله سيفن راتشو لخير مفتاح درجو يفتراتشو قالو بخير نجيب الشر يما يمتو سويش لخير بلو لسو خير لما درج يفتراتشو قالو وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير أن نسوي شنو لمو إركسي ونسويش كان نسو الشر بتشاي متقال نا سوش نجزينا تشوف دي كذا قطروا من النبي عشان فطوبة جنة هون سفرات شو لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه يا خير مفتاح هذا الرقات شو سوش جنة هون سفرات شو وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه بإجو يشر قل في هذا الرقل هذا الرقبة دمو الله كرحمه يا بار رو قالوا وقوله الله النبي صلى الله عليه وسلم دزي سيلو النزيه أهون يتقسات شو الله سبحانه وتعالى أوقة تصفي مهن السياسة أوك بمجر الشاء الله سبحانه وتعالى منالا كل من يدعي الغيب فهو مشرك بالله يعني قال له نقن دمي من دمي هون أنت سوية سوستلج لتولدنا አንቺ ከንጉስ ስንትኑ ድብዳቤ የመጣለሽ ነው አሁን ከአርሽ አደባባይ የመጣው ተኩስ ወሬ ያለን ነግራችሁ ነኝ የሚል እነዛ ሳህራዎችና ከዛቦች በሙሉ ሙሽሪኮች ናቸው ይልና በመጨረሻ በሱረቱ ሉቅማን የተጠቀሰው አያ በዛ ደርሳችን እንደመድማለን አላህ ምን አለ ዓሊሙ ልገይብ ፈልአንዓም በሱረቱ ሉቅማን ምን ይላል አላህ ስብሐተ ቁል لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لا سلنتنونو سل غيبيات إني علي الله سبحانه وتعالى كنو ملو أنت محمد اندزي بلاتشو إني ما ينقى نقر باك أنارو تورو تورو نقر لني أمرت أنبر قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا لني لراسي من نقر لك أم إلا ما شاء الله الله يودده الله يفلقه كالوني ولو كنت أعلم الغيب ينقى نقر كنقوى دي نقر من دم يكسد بنين من دم يكسد هل نقر باك نقر لستكثرت من الخير لني ترو ترو نقر يمرتكو ودني نادرقو نبار وما مسني السوء عند مدفع نقر مكوان آقات من يمنبار مكلياتم آك ألو نقر اندزي لما تعلو مكلاك ليه اندزينو نجن دزين متانو فوسون دزينو قل نبر لكن علىكم إن أنا إلا نذير وبشير سنزيم أشرشة بسورة لقمان من عليه ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سل إن الله سبحانه وتعالى يدم الدمون قديه بآخر سورة لقمان يعني يالكو إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سلزي أوقاته اللو بالله إجنو شلوتاو بالله إجنو بلن يزاري تمرتاتشن بزي دمدمالن سورة الأنعام واندموش نينجا إيمان يلو سو عيسنتشوم إيمان يلو سو جن جناق ما سن سن سندرس سو يسنتشل ينور الشلال مكنياتهم يتوحيد زنابي يزنبنو يتوحيد قرفي يقرفنو قرفن لما كلا كلمة شل يعني حيلي اللو الله رحمة يورد اللت قرفن لما كلا كل دكمة اللو قن الله يقرأ اللت الناي الله يرحمونه من اللو سورة الأنعام يا نبيش قسام يلاتم سورة الأنعام يعني شرعم يلاتم سورة الأنعام حقنا دم بيلاتم بمولو متناقروا إني أندنين مشركوش يوم يدرقوت الله العناتشو ندزيهنو يالي الله سبحانه وتعالى عندنتنا إلهنتن بما سرجا إياك الربي اللهم يا رب إن لألن يهجي سونت إنداي سلتشات صبر ستات أنتن نتن إند التوق أرقاتنا من لو مكنياتهم تنش كدين يراك إيه سنة توحيد بيتشا سي سماء سلتشوال يهدمو يإيمان دكمتنا ميا سايو سنزيه الله سنة راسو من ناقر أي سنة تشوم إن يدمو مسلشتين لبنم على كل حال بزيه آيا أكمنا الأمسازة أنا نيو آيا درسنا لم يكتلو سنيو قديه سلسة بلن أن يجمرا إن شاء الله ينكالكو درسو بزيه بك أنيا إن شاء الله لن أنتي ما يكسد أنه كفلقات شتنا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا تسليما إذن تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذن عندك تلالك أجو الله ستة أجو ستة أتا يهنو ما يكفري أمت عندك أن أفوي بلو تنيتعاكم من أجل هذه الأمة يقول هم سرطوا نبي صلى الله عليه وسلم أن والضحى والليل يمتلوا سورة ست وردانو لسات شو بتشانو والضحنا على المشرح لك يا نبي أتشم بتشانو بتناقروا والضحى والليل مجرشا مالت مجرشا لو والضحى والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر لا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يجن آية ما الكتب يهم يدرك وطرت ولسوف يعطيك ربك فترضى الله يمتفلق ونقر يمتود ونقر يسد أهل يوم القيامة بتان تبدست الله يمي الآية كوردانو أن العلماء تشمنانو نبيات تشوهو ألو والله يا رب والله لا أرضى والله لا أرضى رجل واحد من أمتي في النار والله إني أن يدم أن الدستن قديم تسدستن كوني منو دستان دستن كأمتي عند صوب إساتي يتكألنو يسمه الود ماله سبحان الله من أين نتمو سنن يام يأسبو ولا سوف يعطيك ربك فترضى انجدي يهم كستهن يمج الرشا بستن يام هنو كأمة محمد كيميتك التايش عند سو جهنب قلتو سككل انجد الدستان لهو ألو يمي برمو نقر بتآمي قرمو علماء شو شكلات أتشو ينكاو من دنو عند كان جبريل متالو لنبياتكم من قالوا يا رسول الله سوست دعوة ستوها لله سبحانه وتعالى لنبياتكم دزي لك شو نبر سوست مستجاب الدعوة نا سوست مرت قالوا نا سوست دعوة دعاء كدرك سوستم الله يقبل الله نا بلانوا هون إلينا أنت من هون يما يملس دعانا وعدنا الشيء اللهم يا رب كهن بلاس كمت أنجب جنة إلى الله ይህም ካልኩ ደግሞ አልወቀስም፣ ትልቅ ዱዓ ነው። ሁለተኛ ሙክኝ አዱኛ ዱዓ አረጋለሁ። ያ ረብ ጭንቀት አታሳየኝ፣ አራት ሚስት ስጠኝ፣ ሚሊዮኔር አድርገኝ ምናምን ምናምን ልልም እችላለሁ። ምክንያቱም አላህ የሚቀበለው መሆኑን አውቃለሁ። ላኪን ነቢያችን ምን አሉ ታውቃለህ? ጅብሪል እየሰማ እኮ ነው። ያ ሙሐመድ ሶስት ዱዓ አድርግና ሶስቱም አላህ ሊቀበልህ ነው። ፈቃለ ነቢ ስ ሰለም አማ ልኡላ ፈሊኡመቲ አላሁመ እግፊር ሊኡመቲ አሉ። አንዱ ዳዕዋ እኮ ነው፣ ለኡመቴ ነው። ያ ረቢ ተባ ብሎ የተመለሰው አላሁመ ያ ረቢ እግፊር ሊኡመቲ አሉ። ጅብሪል ምን አላቸው? እሺ ያ ሙሐመድ ሁለት ቀሩ፣ አንዱ ለኡመተ ሰጠህ ሁለት ቀሩ አሉ። አመ ታኒ አሉ اللهم اغفر لأمتي يا على أمتي لنا والله أسلك سلك قروا أمتي لو أمتي لأمتي لأمتي يا رب غفر لي أمتي غفر لي جهنم تسقب جبريل تدنك أن يا محمد أمتي لأمك دعنات أفه لأمتي أهم أمسوس تنياك الرابط فقال أما الثالثة فسأدخرها ليوم القيامة سوستنيا ودعوة لآخرة لما سلفوا يوم يجثو إبراهيم أبا الأنبياء على ركبتيه فيقول نفسي نفسي إبراهيم كان ينبيوش أبات ينبيوش يتوحيد مريهون إبراهيم بقنبته وهمت قنبته تنبرككو نفسي نفسي من البتك أن سوستنيا ودعا قن إزانو لما سلفوا من اللي أرغتنو أمة محمد سيسك أيو ፀሐይ በአናታችን ላይ ወድቃ ስታሰቃየና ላበላብ ስንሆን በዛ ጊዜ ነቢያችን ዱዓ ያደርጉልናል። አላሁ አክበር ያኺ እንዳይ መጣ ሐቂቀተ ወላሂ እኔ ይህን ሳነብ ብዙ ጊዜ ነው የማለቅሰው። አንድ ሰው አለቅሳለሁ ብሎ መናገር ሪያ ይመስላል አይደለም እንዴ? እኔ ግን ለሪያ አይደለም እናንተን ለማስተማር ነው። አሁን ግን እውነቴ ነው እንባ የመጣ አሁን አንድስ እንዴት እንዴት ሐታ ሶስተኛው ዱዓ ለቤተሰቦቼ ለዓኢሻ ለፋጢማ ለሐሰን ሑሴን አላሉም። ሶስተኛው ነገ የውም አልቂያማ ሰዎቹ በሙሉ ነፍሲ ነፍሲ ሐታ ኢብራሂም አበ ልአንብያ ሰይድ ተውሒድ ወሰይድ ልዓቂዳ ሰው የደወኸ በእንትኑ በዓቂዳው አላህ ስብሓን ተዓላ ያመጎሰው ኢብራሂም እንኳን ተንበርክኮ ነፍሲ ነፍሲ ብሎ የሚፈራበት ቀን አለና ለዛ ቀን እጠቀምበታለሁ አሉ። ጅብሪል ራሱ ገረመው። ሀዘ ነቢይኩም ያ እኽዋ ሀዘ ነቢይኩም እወቋቸው፣ ወላሂ ነቢያችን ማለት እኒህ ናቸው። እኔ አንድ ካሴት አለኝ፣ እናንተ አብዛኞቹ ሰምታችኋል። እኚህ ናቸው ነቢያችን የሚለው ሀዘ ነቢዩና፣ እኚህ ናቸው ነቢያችንና እወቋቸው። አስራ ሁለት ሰዓት የአስራ ሁለት ሰዓት ካሴት አለኝ በቪዲዮ በትግርኛ እንኳን 12 ሰዓት ነው፣ በቪዲዮና በካሴት ነው። በአማርኛ ግን አራት ካሴት ነው፣ 6 ሰዓት ማለት ነው። የስድስት ሰዓት ካሴት هذا نبينا ወይም እኚህ ናቸው ነቢያችን የሚለው በልብ ያለው ሁሉ ያወጣሁበት ካሴት ነው እሱ። ስለዚህ ነቢያችሁ ማወቅ ዒባዳ ነው፣ እርካታ ነው፣ ቀዝቀዝ የሚልበት ልብ በሱ ነው። እወቋቸው፣ ፍቅር እየያዛችሁ ወንድሞች ፍቅር ያዛችሁ፣ የነቢያችን ፍቅር ያዘን ኢባዳ ነውና እኚህ ናቸው ነቢያችን። اللهم يا رب احشرنا معه اللهم احشرنا في زمرته እኛ ወደ ነቢያችን ተከትለን በዓርድ المحشر የሚያስከሂደን ስራ የለንም። لكن برحمته الله سبحانه وتعالى ጎን ለጎናቸው ወደ ጀና የሚያስገባን ይሁን እያልኩ እንግዲህ የመጨረሻ ንግግሬ ነው። على كل حال الله راسو ينبيات شفكر يستن سنزيه ينبيات مرتبزي الدمار